إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خلال برحمة بسم الله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم، جزاك الله خيرا. ومع الضعف أعز، ومع الضعف فالراجح المعروف. أيوة، ومقابله المنكر. تمام. إيه المحفوظ في الأول قاعد، فإن خولف. انتوا نايمين تقريبا، ها؟ قاعد على هؤلاء المصححين الواهمين. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. طيب، ومقابله الشاذ. انت بتصحح وانت نايم، كمل. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ها، اتظبطت؟ انا عايز اعرف انت زعلان ليه. ومقابلة الشاذ يعني الاولى الابلان المحفوظ، الاولى المحفوظ والثانية المعروف. طيب خلاص، فهمت علي؟ طيب الحمد لله. وبعد، ابتدأ الدرس بالوهم، فربنا يستر في النهاية، زي ما بيقولوا الجواب باين من ايه، من عنوانه واقفلوا لنا الكتب. بلا شك مفهوم الخطاب اذا قفلت الكتب من باب اولى تقفلوا الكراريس، ها؟ هذا مفهوم من باب اولى، كقوله تعالى: فلا تقل لهما اف، يبقى ما تضربش. طيب، قول المحدث حسن صحيح، ما المراد منه؟ قول المحدث عن حديث حسن صحيح، ما المراد؟ ها طنان، نسيت اسمك. هشام. اي ابو هشام. وقف كده، دفي نفسك. الحديث ما يكون له اسنادان. ان كان للحديث اسنادان، فمعنى قوله حسن صحيح اي تمام. اذا فقد جاء من طريقين، احدهما حسن والاخر صحيح، او وقف بس وقف الاول، او ان يكون المراد حسن لذاته وصحيح لغيره. طيب، ما الفرق بين قولك وبين قوله؟ هو قال قد يكون له اسنادان، احدهما حسن والاخر صحيح. انت تقول قول المحدث حسن صحيح، اي انه حسن لذاته صحيح لغيره، فما الفرق بين تعريفك الان وبين تعريف اخيك الماضي؟ تاني، ما ورناش حاجة، هنقعد نكرر ونزيد ونعيد لغاية الفجر. أخوك قال حسن صحيح، أي أن له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. قلت لك أو، فأنت قلت أو أن يكون، أو أن يكون المراد حسن لذاته صحيح لغيره. أليس في كلامك تكرار، أم أنك أتيت بجديد؟ بالراحة علشان تقدر تفهم واحد قليل العلم زيه. ثاني، ربما ماذا؟ ربما يكون الحديث. أيوة، الحديث. الحديث، ما تقولوش الحديث. الحديث. أيوة. كل طرقه حسن بذاته، ولكن الحديث الذي له إسنادان صحيح والآخر حسن، على كل حال كلامك صحيح ولكنك لم تحسن التعبير. احسنت، والتعبير نصف الجواب 50%. الفرق بين الامرين ان قولنا حسن صحيح، اي انه يوجد اسنادان، اسناد حسن واسناد صحيح. اما قولنا الاخر حسن لذاته صحيح لغيره، انه كلا الاسنادين كلاهما في رتبة الحسن، فلما عبد احدهما الاخر صار حسنا صحيح، صار حسنا لذاته صحيحا. اذا ما عندنا الان اسناد صحيح، عندنا اسنادان حسنان. واضح ولا لا؟ هذا الفرق. او ان يكون المراد من قولك حسن صحيح، احسنت، قد يكون المراد تردد المحدث، فالمحدث تردد في راو ما، ترى اهو ثقة ام دون الثقة، فعندئذ يقول حسن صحيح. اذا اي انه يحتمل ان يكون صحيحا. فعلى هذا الاعتبار ايهما اقوى، ان يقول المحدث حسن صحيح بهذا الاعتبار، ام ان يقول حسن صحيح بالاعتبار الاول ان له اسنادان؟ بالاعتبار الاول. احسنت، بالاعتبار الاول، لان هناك جزم بان له اسنادان، احدهما حسن والاخر، اما هنا شك هل يرتقي ام لا يرتقي. طيب احسنت. او ان يكون المراد، اقعد خلاص، الان احنا ابدينا ثلاثة احتمالات، في حد عنده شيء يفيدنا به؟ طيب الامام الترمذي رحمه الله تلميذ الامام البخاري، وكان عالما في الحديث متبحرا في العلل، حتى قال له شيخه واستاذه البخاري: ما استفدت مني باكثر مما استفدت منك، وربما خالف شيخه في الترجيح، وربما أفاد شيخه بما لم يقف عليه، وحسبك بمثل هذا العالم أن يفيد مثل البخاري في أحاديث نادرة قد تغيب عن البخاري. نعم، ولكن الإمام الترمذي له في سننه مصطلحات احتار فيها المحدثون، من ذلك قوله حسن صحيح، وتكلمنا في هذا والحمد لله. ومن مصطلحات الإمام الترمذي حتى نتمم الأمر ثم ندخل في الحديث الشاذ، ومن مصطلحات الإمام الترمذي أنه من أكثر العلماء إشهارا للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه بشرط أن لا يشتد ضعفها، وبشروط ذكرها المحدثون. هذا هو الحسن لغيره، فضعيف مع ضعيف لم يشتد ضعفهما يقوي احدهما الاخر، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة باستفاضة في اخر الكتاب او قبل اخر الكتاب بقليل. الذي نريده الان ان نذكر شيئا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، قال الامام الترمذي يقول الحديث الحسن هو، قال رحمه الله: ما يروى، هو الذي يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده كذاب ولا متهم، ويروى من غير وجه، يأتي عن علي ويأتي عن كذا ويأتي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة يعضد بعضها بعضا، كما قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب عن ابن لهيعة يشد بعضها بعضا وهو يقوي بعضها بعضا، ولكننا نجد أن الترمذي في كثير في السنن في سننه يقول: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي إلا من هذا الوجه، أي إلا بهذا الطريق. إذن معنى ذلك أن الإمام الترمذي يتكلم حسن مع أنه ليس له إلا طريق واحد، مع أن الحسن عند الترمذي هو ما تعددت طرق. فاستشكل هذه المسألة الحافظ ابن حجر، فأجاب بجواب مفاده باختصار أن الحسن الذي يقصده الترمذي بتعدد الطرق هو إذا قال حسن فقط. قال: هذا الذي قصده ما تعدد الطرق، إذا قال أنه حسن فقط. وأما إذا قال أنه حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد يريد هنا الحسن لذاته. الكلام واضح؟ إذن حتى يخرج من هذا الإشكال الحافظ ابن حجر قال: كيف نجمع بين قوله حسن ومعنى تعدد الطرق، وبين قوله في أحاديث كثيرة حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ قال: أن مراده بالحسن لغيره إذا تعددت طرقه هو قوله حسن فقط. فإذا قال حسن من هذا الوجه أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلا يقصد الحسن لماذا؟ لغيره. الكلام واضح؟ وفي جواب الحافظ ابن حجر نظر ليس بصواب. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في السنن تجد الترمذي نفسه يقول: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. إذا رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى الحسن لغيره، مع أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا. أنا عندي هنا أمثلة بسبب ضعف حفظي فاضطريت أكتبها. الأمثلة كثيرة في الترمذي، ذكرت الآن منها ثلاثة، لأنه طلبة العلم في بلاد الدنيا يعتمدون على أمثال الحافظ ابن حجر، ونعمة هو محدث الدنيا وخاتمة الحفاظ، لكن ليس الأمر يخلو من نظر، فإن الناس يؤخذ ويرد عليه. إذا تتبعت أحاديث الترمذي تجد أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم يوجد له طرقا أخرى. مثلا فكتبت انتقيت ثلاثة أمثلة. المثال الأول: يروي الإمام الترمذي حديث إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام مقسط وهذا حديث ضعيف. ثم قال الترمذي: لا، حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الراوي الصحابي. ثم قال الترمذي: وفي الباب، أي وفيما يتعلق بمعنى الحديث، وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. إذن صار للحديث إيه؟ مخرجان، ومع ذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مثال آخر: قال ذكر حديث القنوت، حديث الحسن بن علي علمني رسول الله الايه القنوت، اللي هو ايه اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث هذا المعروف، وهو حديث جيد الاسناد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه علم الحسن بن علي دعاء القنوت الذي نقوله في صلاة الوتر، ولكن قبل الركوع وليس كما اعتدنا بعد الايه الركوع. ففي بعض او في طريق الحسن ابن علي، من طريق الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. وسيأتي الكلام عن المسألة في الايه في الفقه عندما نتكلم هناك عن الايه عن احكام القنوت، قنوت الوتر. اذا قنوت الوتر يكون متى؟ قبل الركوع. هكذا صح عن الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر قبل الركوع. الامام الترمذي بعد ان روى هذا الحديث وحسنه ماذا قال؟ قال حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الباب عن علي. مثال الثالث، ذكر الامام الترمذي حديثا مطلعه او طرفه الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية الى اخره. قال الترمذي في هذا الحديث يرويه معاذ، ذكره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري. اذا ابن حجر ما حل المشكلة عندما قال كيف نجمع بين قول الترمذي حسن وبين قوله حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه مع انه حسن ما تعددت طرقه. والجواب الصحيح ان يقال ان الترمذي يقصد بقوله لا نعرفه الا من هذا الوجه بالنسبة للطريق الذي رواه. فمعنى لما روى الحديث عن الحسن بن علي قال لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي الباب عن علي، فماذا يقصد؟ لا نعرفه احد، لا نعرف احدا رواه عن الحسن الا هذا الطريق. كلام واضح ولا لا؟ كذلك فيما ذكره عن معاذ، قال حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه بالنسبة لمعاذ، وان كان للحديث مخرج اخر عن غير معاذ فقال وفي الباب عن الصعب وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود. لعلكم فهمتم عني. ملخص الكلام ان قوله لا نعرفه الا من هذا الوجه لا يعني التفرد المطلق، وانما يعني التفرد النسبي، اي لا نعرفه، لا نعرف احدا يرويه عن معاذ الا هذا الراوي. ولذلك في بعض المواضع صرح بهذا، قال حديث حسن لا نعرفه من حديث فلان عن فلان عن فلان الا من هذا الطريق. وبهذا ينحل الاشكال الذي استشكله الحافظ ابن حجر. وقد استفدت هذا من شيء من جهدي ثم من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حل هذا الاشكال، فوجب التنبيه والله الموفق. اعد يا عبد الرحمن، نبدأ درسنا اليوم ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. ماذا يقصد الامام ابن حجر بقوله وزيادة راويهما موصولة؟ احنا كنا نتكلم عن قسمين من الحديث مقبولة، كنا نتكلم عن قسم الحديث الحسن والحديث الصحيح. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. بمعنى هذا ما يسمى في علم الحديث بالشذوذ والعلة والمخالفة. وأنا أبسط هذا بمثال من حياتنا. لو جاءك رجل تثق به فقال لك أرسلني فلان لأستقرض منك 100 جنيه. فلان بعثني قال لك اديني 100 جنيه وأنت تثق بخبره. ثم بعد ذلك جاءك رجل آخر هو أوثق من الأول فقال لك لا أنا كنت جالسا مع هذا الرجل. فلما قال له اذهب خذ كذا ما قال له 100 قال له خذ 50. فماذا تعطيه أنت؟ تعتمد على خبر الثقة أو خبر الأوثق؟ تعتمد على خبر الأوثق لأنه هذا الآن زاد قال اديني 100 والأوثق قال إيه؟ قال 50. طيب نغير القضية. لو قال لك كنا 5 في مجلس فقال أعطني 100 فقلت له من شهودك؟ قلت والله كان معي أو قال كان معي 4 فاستدعيت 4. هم في مثله في الحفظ مثله في الحفظ لكن 4 قالوا لا والله انت وهمت هو قال يديك 50 ما قالش يديك 100 فبخبر من تأخذ؟ 4. الاول قدمت خبره لانه احفظ اوثق والتانيين قدمت خبرهم لانهم اكثر. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة. هو ده مسألة الشذوذ والعلة بمثل هذا المثل اللي احنا قلناه. بمعنى نخرج الآن من التبسيط العامي إلى التبسيط العلمي فنقول قد يكون الرجل ثقة ولكنه ليس بمعصوم قد يهم. فعندئذ إذا خالف من هو أحفظ منه أو من هو أو من هو مثله في الحفظ ولكنهم أكثر عددا فإن خالفهم فماذا نفعل؟ بديهي جدا هنديله 50 ولا 100؟ 50. إذا نعمل بخبر من؟ الأوثق أو الأكثر عددا. الآن نأخذ مثالا لكن ما أحد يكتب. أنا أديكم وقت للكتابة لكن على قولة اللغة العربية ارمقوني بأبصاركم خليكم معايا. خذ الآن مثالا للمسألة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اولا سنبين لكم درجة الحديث ومعنى الحديث ثم علاقة الحديث بمثالنا. طبعا انا قاعد من بعد العصر قاعد احفظ. حد يقول ما شاء الله في دقيقة احفظها؟ لا والله من بعد العصر وانا قاعد يا رب احاول احفظ يا رب حفظني لغاية ما عرفنا شوية نفهم. جاء حديث أخرجه الترمذي وأبو داود و إلى آخره ورواه الأئمة في كتبهم. هذا الحديث يرويه عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أعتق عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له من وارث؟ قالوا لا إلا عبدا كان هو أعتقه يعني له عبد كان هو اللي أعتقه ملهوش ورث أبدا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماله للعبد. يبقى السيد توفي ولم يترك إلا عبدا، وليس للسيد ورثة، ليس له عصبة يرثون ماله ولا قرابة من الرحم، لم يترك إلا عبدا كان هو أعتقه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى ماله لمن؟ للعبد. جميل جدا. نقف عند هذا الحديث فقهيا، ما المراد منه؟ في الزمن السابق كان ربما كان للرجل عبد أو أمة يعتقه لله فيصير حرا، أو تصير الأمة حرة لله، فهذا الرجل إذا مات فإن كان له عصبة من جهة أبيه كأبناء العم فيأخذون الميراث من جهة الإيه؟ العصبة اللي هم أقارب الرجل من الرجال بعد الورثة اللي هم النصف الثلث الأل إلى آخر. يا راجل يا راجل ما تكتبش تكتبش، بارك الله فيك، خليك معي. طيب ما وجدنا عصبة فنعطي المال للأرحام، الخال. طيب لم نجد عصبة من جهة الايه؟ من جهة عصبة الأب، ملوش عصبة لا عم ولا ابن عم ولا ابن ابن ابن عم، ملوش عصبة خالص، ملوش قريب لا قريب ولا بعيد من جهة أبيه. ننتقل إلى الأرحام، خالته، بنت خالته، خاله، على قول جماهير العلماء، فلم نجد له من يأخذ ميراثه من الأرحام. فماذا نفعل بماله؟ ووجدنا عبدا أعتقه. جماهير العلماء يقولون يرد المال إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين، اللي احنا دلوقتي بنسميها خزانة الدولة، يعني الحكومة. يعني واحد مات عنده 100 فدان والحكومة ما تلاقيتش حد يرثه، يقوم الحكومة تعمل ايه؟ من حق الحكومة ان تأخذ الايه؟ الارض، لان ليس له ايه؟ ورثة. خلاص كده؟ طيب. وقال بعض اهل العلم ان وجد عبد كان اعتقه هذا السيد استحق العبد ان يأخذ الايه؟ المال. اذا المسألة فقهيا اختلف فيها الفقهاء في من مات وترك عبدا، فجماهير العلماء قالوا لا يعطى المال للعبد، وبعض اهل العلم قالوا بل يجب ان يعطى المال لمن؟ للعبد. واستدلوا بحديث ابن عباس هذا. الكلام واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى انتهينا منها، والله لا خليكم تكتبوا بس ما تستعجلوش. المسألة الثانية، هذا الحديث فيما يتعلق بالشذوذ قلنا يرويه عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي، كلام جميل جدا. ورواه الثقات من الحفاظ، جمع من الحفاظ رووه هكذا، عمرو عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي. خلاص كده؟ كذلك رواه حماد ابن سلمة وسفيان ابن عيينة ومين تاني وابن جريج، انا كاتب هنا عندي، ابن جريج رحمهم الله. هؤلاء الحفاظ وغيرهم رووه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم حماد ابن زيد وليس حماد ابن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا. فما وجه المخالفة بين الجماعة وحماد؟ اللي فهم يرفع ايده. ما وجه المخالفة وقد تم؟ ها يا دكتور، لا مرسلة، احسن. اسقط حماد بن زيد ذكر من؟ ماذا فعل؟ اسقط ذكر ابن عباس. خلاص كده؟ اذا خالفهم هنا بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بايه؟ خالفهم بالنقص، فجعله عن عوسجة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسقط من؟ واسقط ابن عباس. اقعد خلينا اتأكد اشوف انا عملت ايه، لخبطت الدنيا ولا ضيعتكم؟ طيب جميل، لسه دلوقتي ما ضعتش منكم، لسه ماشيين صح. اذا حماد خالفهم بالنقص ام بالزيادة؟ خالفهم بالنقص. هؤلاء جمع من الثقات، ايهما اصح؟ عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عوسجة مرسلا، ايهما اصح من ناحية المخالفة ولما؟ ابو طلعت اصح عن ابن عباس عن النبي. اقف، الاصح عن ابن عباس عن النبي، لماذا؟ انه ذكر الصحابي اللي وراء الحديث، اما المرسل الصحابي. لا، اجابتك صحيحة وتعليلك غلط، اصبر، الجهة دي تعبانين مش عارف ولا ايه. ها ايش عندك؟ احسنت يا ابو طلعت، مش احنا قلنا ابو 50 جنيه؟ جيب خبر واحد وخالف الجماعة، الجماعة قالوا 50 وهو قال لا 100، قلنا له يبقى انت وهمت علشان انت طلبت اكتر. طب ظلمتوني ليه؟ لانه الجماعة اللي احفظ منك كلهم قالوا يدي لك 50، وانت شمعنا ان انت قلت 100؟ يبقى انت واهم يا ابو طلعت، وجعت قلبي يا ابو طلعة. وقف. اذا فقد وهم حماد، والحجة على انه وهم ان الجمع من الثقات قد رووه متصلا، وهو رواه مرسلا. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ فاتفاقهم على هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان حمادا قد وهم. اكتب السند بحسب ما حفظت. ومحدش يغشش الثاني، اللي انت فهمته اكتبه. معاكم نص دقيقة. دقيقة بس. طيب خليكم معانا. ها شفتوا ازاي ضحكت عليكم؟ طيب. اذا حماد ثقة متقن احتج به الشيخان البخاري ومسلم وكان إماما من أئمة أهل السنة، لكن الثقة قد يهم وقد كما يقال وقد يعثر الفرس. جميل جدا، من أين علمنا أنه وهم؟ لأنه خالف الثقات، فدل اتفاقهم على وهمه. ولذلك نأتي إلى النقطة المتعلقة بهذا الحديث. عرفنا ما معنى الحديث، إذن فعندئذ ماذا نقول في رواية حماد من ناحية المصطلح؟ يقول ابن حجر: فإن خولف بأرجح، أي إذا خالف الثقة من هو أوثق، أو خالف الصدوق من هو أوثق، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذن بماذا نحكم على رواية حماد؟ أنها شاذة. وبماذا نحكم على رواية الجماعة عن عمرو؟ أنها محفوظة. ولذلك قال أبو حاتم: المحفوظ ما رواه ابن عيينة، يقصد بإثبات ابن عباس وليس بإسقاطه. إذن الآن اتضح، إذا خالف الثقة من هو أوثق، فالذي خالف يسمى حديثه شاذ. لماذا نقول شاذ؟ لأنه خالف. وأصل الشذوذ الخروج عن المألوف والمعتاد. يقال: شذ من الغنم شاة، خرجت عن الجماعة. ولذلك قيل: من شذ شذ في النار، من خرج عن الجماعة. فسمى المحدثون هذا شذوذا، لأنه خرج عن طريق الجماعة وخالفه، فيسمى حديثه شاذ. طيب وحديثهم هم ماذا يسمى؟ محفوظ. وهذا معنى قول المحدث لما تراه يذكر حديثا فيقول: رواه فلان هكذا والمحفوظ كذا. افهم على طول انه يقصد ان الرواية الاولى صحيحة ولا ضعيفة، يذكر انها يريد انها ضعيفة، فلذلك قال والمحفوظ كذا. انتهينا من دي ولا صعبة؟ طيب، هل هذا حديث صحيح ام ضعيف؟ ولماذا تركه جماهير المحدثين وقالوا اذا مات الرجل ولم يوجد له وارث دفع المال الى بيت المسلمين ولا يدفع لعبده المحرر؟ قالوا: يرويه عن ابن عباس من عوسجة، مولاه، مولى ابن عباس. ابن عباس يروي عنه مولايان، صح كده الجمع؟ صح كده الجمع؟ مولى تسمية تقول عكرمة عن ابن عباس، وهو ثقة احتج به البخاري وان كان بعضهم تكلم فيه. المولى الآخر من عوسجة، كلام واضح؟ جميل جدا. هذا عوسجة ضعفه البخاري والنسائي وأئمة الكفر، لأنه ليس بمعروف ولا مشهور. وقال البخاري: حديثه لا يصح. وقال النسائي: ليس بالمشهور، لم يروي عنه إلا عمرو بن دينار. فماذا حكموا على الرواية؟ بالضعف. واعتمد ذلك شيخ المحققين الألباني في هذا الزمان، فضعف مرويات عوسجة عن من؟ عن ابن عباس.

وأيد الله بك الإسلام والسنة. تفضل دقيقة. سبحان الله سبحان الله، ساعة وعشر دقائق. طيب ها، حد له سؤال في الشاذ والمنكر؟ لانه كده احنا تجاوزنا وانهينا ما يتعلق بدرس الشاذ والايه والمنكر. وهذه الامور يا اخواني تعرف بممارسة علم الحديث ومعايشته زمنا طويلا. نعم ها تفضل. هذا من جهة نظري، من وجهة نظري انا يصعب ان نوهم حمادا وروح بن الصلاح مع اتقانهما وجلالة قدرهما وحفظهما. الذي اميل اليه الان ان الحديث صح مرسلا وصح موصولا، وهذا معهود في الرواة. ربما تارة ينشق مثل الزهري فيوصل الحديث، وربما يفتر فيرويه مرسلا. وفي مثل هذا يقول البخاري كلاهما محفوظ، كلاهما محفوظ، وقد ينازع وقد ينازع. واضح؟ والدارقطني في الغالب يميل الى الترجيح، الدارقطني في الغالب يميل الى الترجيح بين مثل هذه الروايات، والبخاري تارة وتارة. واضح؟ وهذا يعلم بالممارسة. لما تعرف انت من هو حماد يقع في قلبك امور لا يستطاع ان يعبر عنها، لكن تقع في نفس من خالط وباشر هذا العلم. لكن لو كان حماد صدوق وتوبع بصدوق وخالف جمعا من الثقات الباب اسهل. واضح؟ لكن لا يوهم امثال حماد وقد توبع من روح بن الصلاح. ان صحت المتابعة من طريق البيهقي فانه يرويه عن شيخيه عن روح، او عن ثلاثة منه عن روح. واضح؟ نعم. فالذي يميل قلبي اليه انه كلا الطريقين محفوظ، وربما عمر ابن دينار وصله وربما ارسله احيانا. واضح؟ الحديث الشاذ يعمل به ام لا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم. طيب لا، حكمنا بانه شاذ وتبين انه شاذ، يعمل به؟ لا يعمل به، لانه من اقسام الضعيف، من اقسام الضعيف. واضح؟ فاذا قلنا بانه شاذ خلاص قضي الامر، هو ضعيف. واضح؟ فهمت علي؟ دقيقة. طب بعدين اشوف تقول ده عشان ما تلخبطش. ايوه تفضل. في حديث ماذا؟ السبب ان منهم من جماهير المحدثين ضعفوا عوسجة فحكموا على حديثه بالضعف. وانا قلت ان الامام الترمذي بعد ان روى حديث عوسجة قال حديث حسن، ثم وثقه ابو زرعة وذكره، وثقه في الجرح والتعديل، وثقه في الجرح والتعديل ابن ابي حاتم، قال ابو زرعة ثقة مولى ابن عباس، وذكره ابن حبان في الثقات، وتوبع على بعض ما روى عن ابن عباس، وجاء الحكم الذي ذكره عن عمر باسنادين منقطعين. وهذا يوقع في القلب طمأنينة الى انه صدوق. لكن من رد حديثه كالبخاري والنسائي وكبار المحدثين وفي زماننا شيخ المحققين الالباني قالوا انه ليس بالمشهور، لم يروى عنه الا عمرو بن دينار. وكم من الثقات تفرد بالرواية عنه راو واحد، فقد تفرد الزهري عن بعض الرواة لم يروى عنهم سوى الزهري وهم ثقات. واضح؟ نعم تفضل. الشاذ ان امكن او لم يمكن، قلت لك انهم توقفوا في زيادة مالك من المسلمين مع انها لا تنافي، وانهم حتى توبع مالك

هذا كان من درس المصطلح ولا من درس الفقه؟ ايش رأيك غدا نناقشك فيها لتكون متبوعة لماذا؟ لدرس الفقه. ثم اختصارا للوقت الآن، اذا مناقشتك غدا فأعد سلاحك. تفضل. ها، حد له سؤال في الباب هذا، باب الشذوذ وكذا؟ والله أعلم.